عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا إلى أن تبدأ الأسئلة، وأستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة التي منها شيء يقول: هل عندما أموت أرى أخي الميت الذي دفنت معه في القبر؟ أقول: ليس هناك دليل على هذا، لا يثبت في هذا الباب خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ السائل: بعض الخطباء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، فهل هناك دليل على ذلك؟ وما الصواب في هذه المسألة؟ الصواب في هذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر كسائر البشر. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر. فالرسول خلق من نطفة من مني يمنى كما خلق غيره. أما المستند التالف الذي استند به القائلون بأنه خلق من نور، فهو حديث موضوع في أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول شيء خلقه الله، قال: نور نبيك يا جابر. وهذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. إن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتني. لو سمعت يا شيخ مصطفى، أنا لي رجاء من حضرتك والقناة الناس. نعم. يعني يا ريت تخصصه، يعني لو ساعة في اليوم برنامج لطالب العلم، ويبقى بمنهج يعني حضرتكم تحددوه في جميع فروع الدين، يعني في العقيدة وفي يا رب الأمر على إدارة القناة إن شاء الله. أنا عايز أتمنى الموضوع دي، بحيث إن يعني ما فيها عدد كبير من الناس تقدر إنها تتعلم دي. بإذن الله نعرضه عليهم إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أيوة صديقي الشيخ. نعم. لو سمحت أنا عايز أسأل بس، لو في أيام الدورة الأخيرة صليت وبعد كده نزل دم، هل علي دم؟ نعم. ولو في أيام الدورة الأخيرة، آخر أيام الدورة، أنا لو صليت يعني هل علي دم؟ عملك باطل إذا كان الدم موجودا والحيضة لم تنتهي، فصلاتك باطلة. صلاتك باطلة إذا صليت أيام الحيض. السلام عليكم. يقول السائل: ما الحكم لو سبق اللسان العقل في الحلف؟ هذا داخل في عداد لغو اليمين، ولقد قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فإذا سبق اللسان العقل في الحلف فهذا يمين لغو لا كفارة عليه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أشهد الله نحبك في الله مصطفى الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. إحنا عاملين جمعية خيرية تبع المسجد، ففي واحد في ناس واحد نصراني عايز يشترك معانا في الجمعية، وإحنا الحاجات دي بنطلع لله للمسلمين والحاجات دي، يجوز أو ما يجوز؟ لا أعلم مانعا من ذلك. جزاك الله خير. طب في سؤال تاني يا شيخ. تفضل. يا الله الرحمن الرحيم. الدعوة إلى الله فرض عين ولا فرض كفاية؟ الدعوة إلى الله فرض كفاية. قال تعالى: ولتكن منكم أمة، أي جماعة، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهي في الجملة فرض على الكفاية، لكن أحيانا تتعين على بعض الأشخاص لملابسات تحيط بهم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، بس كنت أنا طلع عمرة قريب بإذن الله، فكنت عاوزة بس أعرف إيه الأحكام اللي المفروض أعرفها وأنا رايحة العمرة بإذن الله. أنت تهلي من الميقات تهلي من الميقات بقولك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك عمرة. إن شئت زدت فيها لا رياء فيها ولا سمعة. إن شئت اشترطت قلت اللهم محلي حيث حبستني. إذا كنت مريضة وتخشين على نفسك التخلف وهذا يسقط عنك الدم إذا لم تؤدي العمرة، ثم تتقي المحاذير التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها كالتطيب وقص الشعر ونحو ذلك من المعلومات، ثم تستمري ملبية إلى أن تأتي مكة، تطوفي بالبيت سبعا وتصلي ركعتين، تشير أثناء الطواف إلى الحجر مكبرة، وبعد الركعتين اللتين تصليهما في الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون في الثانية الإخلاص تذهبين وتسعين سبعا بين الصفا والمروة وتقصير شعرك بعد. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، كنت قرأت حديث في تفسير القرآن العظيم لابن كثير في تفسير سورة الأحقاف الآيتين 15 و16، الحديث بيقول، كنت عايز أعرف صحته، عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد المسلم إذا بلغ 40 سنة خفف الله تعالى حسابه، وإذا بلغ 60 سنة رزقه الله تعالى الإنابة إليه، وإذا بلغ 70 سنة أحبه أهل السماء. حديث ضعيف جدا. ضعيف؟ ضعيف جدا. طب يعني ما ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. أمن يقول السائل: هل هناك علاقة بين صلاة الفجر في وقته والسحر؟ العلاقة موجودة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة وفي ذمة الله، أي من باب كونها حرز فقط. فصلاة الفجر وقراءة المعوذات وصلاة 4 ركعات أول النهار وغير ذلك، هذه حروز تحترز بها من الشيطان، شيطان الإنس والجن على السواء بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم. فضلي. ولا تفضل، حفظك الله شيخ. فضلي وياك. في قناة يا شيخ عندنا فتحت في الجزائر، قناة تسمى تي في النهار، قناة إخبارية، من حوالي أسبوع فتحت، تتهم ثلاثية بنسفك الدماء والإرهاب والخوارج، ويحطون صورة للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله ويقول مؤيدهم في الأول. ما يقول إيه؟ يعني ينال من الشيخ ناصر الدين الألباني؟ نعم، يعني لنا منها صورة غير، يعني قول لا يرضاه أي شيخ. ناصر الدين الألباني من علماء المسلمين ومن المحدثين الأفاضل أهل العلم الأكابر رحمة الله تعالى عليه، وكنصيحة عامة: لا تنظري إليها وابتعدي عنها ولا تروجي لها، بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول السائل: أتتني حلوى من جيراني في مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يجوز لي أكلها؟ نعم يجوز لك أكلها. أيضا يقول السائل: السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة. نعم، لو سمعت عايز اتصل ببرنامج فتاوى الناس اللي هو على احمد زيد ازاي حالا دلوقتي مباشر. اتفضل يا اخي اتفضل. مش سمعت حضرتك دلوقتي، انا شغال في بالاسم، شغال في محل بالاسم، فحضرتك دلوقتي في يعني في ناس بتيجي متاخر عن بيع عن مواعيدها بمسافات، ممكن عايز مثلا بتدفع على اتفاق مثلا ده سنه او 6 شهور، ففي ناس متاخر عن ميعادها ب8 شهور، ففي واحد بيجي احنا بنقدر ظروف ان هو متعثر او كده فده بنعديه، وفي واحد هو اساسا هو اساسه ممكن، فاحنا بنحاسبه على على فايدة مركبة، فما عادش ده حكمها ايه بالنسبة للشرع؟ هذه حرام، هذه حرام، الفائدة المركبة التي تفرضها على من تخلف من عن سداد الدين وتعثر، هذه حرام وربا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. حضرتك عايز اسال على حاجه. اتفضلي. انا دلوقتي الدوره بتجيني حوالي اسبوع لعشر ايام، بس اول اربع ايام بتنزل على طول، يعني بعد اليوم الرابع او الخامس بتقطع، وبعدين تيجي مثلا في السابع تنزل نقطه، في الثامن نقطه، في العاشر نقطه كده يعني. فممكن انا بعد الاربع خمس ايام اطهر منها واصلي واصوم عادي ولا لا؟ يعني عفوا عفوا، نعم؟ بعد اليوم الرابع ترين القصه البيضاء او لا؟ لا ما بقى لا ترين. والدم ينزل نقط يعني. الدم النازل يوم السابع، نعم؟ الدم النازل في اليوم السابع والثامن دم حيض او دم اخر؟ لا ما اعرفش. لونه احمر، يعني لون الدم دم الحيض. لونه احمر غامق. اذا كان لونه لون دم الحيض تنتظري حتى ينقطع تماما وترين الجفوف او القصة البيضاء والله اعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كان لنا طلب عند حضرتك يا شيخ. اختي فقدت ابنها منذ ايام، يعني هو الوحيد، عايزين حضرتك تدعي له بالثبات، بالرحمة ولها بالثبات. الله يسلمك. وهو عنده 3 سنين و3 شهور، هل هو يحاسب ولا لا؟ هذا فرط صالح لها، هذا يسبقها ان شاء الله الى جنات النعيم، ونسأل الله ان يعظم اجرها وان يربط على قلبها، اللهم امين. الأخت التي كانت تسأل عن الحيض كإضافة للجواب الذي ذكرته لك قول عدد كبير جدا من العلماء، وهناك قلة من أهل العلم يقولون إذا انقطع الدم اغتسلت وصليت، فإذا نزل في اليوم السابع امتنعت، فتكون الأيام التي بين أيام الدورة عند هذا الفريق من العلماء تصلي فيها، لكن أختار رأي القائل بأنك ما زلت في أيام دورة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبيب الشيخ مصطفى بارك الله فيك. وفيك بارك الله، تفضل. عندي 3 أسئلة. تفضل. سؤالين بخصوص الطلاق وسؤال بخصوص التوحيد. تفضل. السؤال الأول، لدي محل أنا وصديق، فحصل اختصام صديقي مع أخي، فقال لي شريكي هنفض الشركة بيني وبينك، فخفت وحلفت، خفت أن يشك أنني متآمر مع أخي. نعم. فحلفت وقلت خفت من شريكي أن يقول لي متآمر مع أخي، فحلفت وقلت أريد أن تبقى معنا في المحل. ماذا قلت في عفوا؟ نعم. ماذا قلت في حلفك؟ قلت علي الطلاق، أن أريدك أن تبقى معنا في المحل، ونفسي تراودني مرات أقول لا وأبعده عن المحل. يا أخي حتى نبدأ في علي الطلاق. نعم. ما هو السؤال الثاني؟ السؤال الثاني، السؤال الثاني، نعم، حصل خصام بيني وبين أخي، فتدخلت أمي بيننا، وحلفت وقلت إلى أمي علي الطلاق أن تصمتي، فتكلمت أمي فأخبرت بهذا الحال الصديق، فذهب إلى شيخ فقال له الشيخ تحسب له طلقة ويقول اللهم رجعت زوجتي إلى عصمتي، فقلت ما قال له الشيخ، فاتصلت بأحد القنوات فقال لي اطعم 10 مساكين، مع العلم هذا الحلف لديه 7 أشهر. والسؤال الثالث، والسؤال الثالث، مثل من بعض الناس يقولون افتكره الله، افتكره الله. نعم. هل هو الله نسمع من بعض الناس ان يقولوا افتكره الله، افتكره الله، افتكره الله، هل هو الله ينسى بذكر الإنسان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقولك علي الطلاق لا يحصلن كذا وكذا ولم يحصل، أختار من أقوال العلماء أنك تكفر كفارة يمين، مع علمي بأن هناك كثيرون من أهل العلم من يقولون بوقوع الطلاق، لكن لا أعلم لهم مستندا على وقوعه. تكفر كفارة يمين عن كل حلف صدر منك ولا يقع طلاقك. أما كلمة فلان افتكره الله أي أنه مات فهذا اصطلاح خاطئ ولا ينبغي أن يستعمل، وربنا لا يضل ولا ينسى. هذا والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا لو عملت عمرة لأبي أو غيره، لو عملت عمرة لأبي أو عمي أو كده، هل أنا لي أجر في هذه العمرة؟ وسؤال تاني لو كنت أي نعم بس جاوبني بعد المثل. حاضر. لو سمحت أنت حضرتك قبل كده قلت لو في صور في البيت وكده حرام الواحد لازم نشيلها من البيت، لو شلتها وحطتها في أي مكان تاني داخل البيت برضه بتمنع الملائكة من البيت؟ وسؤال تالت معلش، لو سمحت يمس الراجل للمرأة أيام الحيض أو أيام الصيام حرام؟ نعم. لمس الرجل للمرأة أيام الحيض والصيام لو أنا صايمة وإيه؟ عفوا لمس إيه؟ الرجل. عفوا. طب سؤال تالت معلش لو سمحت، حضرتك أنا اتصلت من شوية وسألتك، أنا يعني أنا في اليوم السابع مش بنزل أي دواء أي حيض خالص، ينفع إن أنا أصلي؟ ولو أنا صليت بعد اليومين يعني بعد اليوم السابع بنزل حاجات بسيطة، لو أنا صليت في اليومين دول هل علي ذنب وهو تكسير الذنب ده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما هل لك أجر إذا اعتمرت عن أمك أو عن أبيك؟ نعم لك أجر إن شاء الله، لكن كم هو؟ أمره موكول إلى الله. أما السؤال الثاني، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أما عن السؤال الثالث، الرجل يداعب امرأته بقبلة أو نحو ذلك أو ضمة أثناء الصيام، هل هذا جائز وكذا أثناء الحيض دون جماع؟ نعم هذا جائز، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وصائم يعني بالمباشرة ما دون الجماع. أما السؤال الذي سألت عنه وكررتيه، كونك تحيضين 4 أيام دماء متصلة تنزل ثم تتوقف لمدة 2 أو 3 ثم تنزل نقاطا في 7 و8 إلى أن تطهري، فأنت سؤالك عن الأيام المتوسطة، فكما أسلفت أختار رأي العلماء القائلين بالتلفيق أي أن الأيام كلها تعد أيام حيض، لكن مع علمي بأن هناك من أهل العلم من يقول تغتسلي بعد اليوم 4 وتصلي، وإذا نزلت في 7 امتنعت عن الصلاة. هذا قول وارد وله أهل علم قالوا به هذا. وهل تأثمي إذا صليتي بالتوصيف المذكور وبالرأي المذكور؟ لا تأثمي بإذن الله والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا ربنا يحفظك. وياك ربنا يحفظك. وأن حضرتك لو أن الرجل وكل أمه في تطليق زوجته هل يقع الطلاق؟ وكل ابنه زوجة وكل أمه وكل الأمة نعم وكل الأمة في تطليق زوجته في تطليق زوجته فهل يقع الطلاق أم لا؟ والأمر الثاني شيخنا، لو أن المرأة صلت فجرها في بيتها هل تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله؟ وفي الأخير أسألك بسم الله الذي لا إله غيره أن تدعو لي ولزوجتي ولأبنائي بتثبيت القرآن في قلوبنا. الله يوفقنا وإياك وأزواجنا وزوجاتك وأبناءنا وأبنائك وبناتنا وبناتك والمسلمين والمسلمات بحسب كتابه. اللهم آمين. يقول توكيل الولد لأمه بتطليق زوجته، ولد وكل أمه قال لا طلقي زوجتي. جمهور العلماء يقولون لا تقبل شهادة الأم لا في النكاح ولا في الطلاق ولا في الحدود، هذا رأي جمهور العلماء. فهل الوكالة تقوم مقام الشهادة في هذا الباب؟ الظاهر والله أعلم أن وكالته لأمة لا تجزئ في هذا الباب، والله أعلم. السلام عليكم. أما صلاة المرأة في جماعة في البيت هل تؤجر عليها ب27 درجة؟ ذلك أمر ما أحفظ فيه شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي أقيسة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بعدين حضرتك يا عم الشيخ، كنت عايزة بس استشير حضرتك في حاجة يعني. اتفضلي يا أختي. ممكن بس بعد إذنك، أنا دلوقتي جوزي كان قايل على حاجة عملتها يعني، فهو أول ما عرف إن أنا عملتها قال لي أنت محرمة عليا، فأنا مش عارفة أعمل إيه يعني. إذا قال لك أنت محرمة عليا فقط دون قوله كأمي وكأختي فيكون تحريما، كفارته كفارة يمين، لأن الله قال يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، إلى أن قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وهي إطعام 10 مساكين من طعامكم المتوسط، كل مسكين وجبة، إن عجزتم صام 3 أيام، والله أعلم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت دلوقتي، في زوجي كان واخد أرض اللي هي بتاعت الشباب دي وحماية، هو اللي خدها دلوقتي، هل كل الولاد لهم يورثوا في الأرض دي؟ يعني لا، السؤال غير مفهوم. يعني في أراضي بتتوزع على الشباب الخريجين. نعم. الأرض كتبت باسم من؟ زوجي. طيب، وبعد ذلك تولاها وصرف عليها حماية. طيب، وعنده أولاد تانيين. يعني حماكي صرف على الأرض ودفع منها جزءا، لكن الاسم اسم الزوج. هذه أمور تحل بالتراضي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك، أنا أم أحمد من القاهرة. تفضلي. والدي توفى وإحنا أختين ومامتي عايشة، وما عندوش إخوة على قيد الحياة، ولكن ليه أولاد عم وأولاد عمة، هل يرثون معنا أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الذين يرثوا هم أولاد العم، هم أولاد العم الذكور، أنت وأختك لكما الثلثان، أمكما لها الثمن، الباقي لأولاد العم الذكور، والله أعلم. هذا إلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. اتفضلي. لو سمحت، انا جاي العمارة عندنا غاز، الشركة جايبة لنا غاز طبيعي، فانا مش مقدرت ان انا يعني اخده فوري، فعايز اقسطه. هل ده فيه ربا وفي حرام؟ فيه ربا. ايه؟ فيه ربا. فيه ربا؟ طبعا. حاولي تقترضي اي مبلغ وتسددي فوري افضل لك في دينك، ولا هذا ربا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضلي. نعم، الله عليك يا شيخنا، ربنا يديك الصحة والعافية وبركاته. وياكم. أنا حلفت يمين، أقسمت بربنا أنني جوز بنتي ده لو جاب أي حاجة ما دوهاش. طيب، ودلوقتي هو زعلان وبنتي زعلانة، أعمل إيه؟ كفري عن يمينك وأقبلي ما يأتي به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني أحلف على الشيء يمينا فأرى غيرها خيرا منها، فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. فكفري عن يمينك بإطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة، إن عجزت صمت 3 أيام، وكلي مما أتاك به، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا شيخ، أحكم السائل في رمضان، ينزل يعني في رمضان، حكم ماذا؟ سائل. على كل إن كنت تقصد بالسائل المنية نزل في نهار رمضان فهو مفطر مفطر، إذا كان بجماع فعليك صيام شهرين متتابعين، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا، إن كان بغير جماع كما يفعله شرار الشباب والشريرات من الفتيات فهذا يفطر، وتستغفر الله وتعيد يوما مكانه. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ عايزة أسأل الحكم في الإجهاض شهرين. في إجهاض شهرين بسبب يعني ضعف عند الزوج، يعني ضعف جنسي عند الزوج، ضعف جنسي وأنا حملت منه بعد يعني سنة وثلاث شهور، أنا لسه حمل بقالي شهرين يعني. لا تجهضي نفسك بارك الله فيك، ليست هناك ضرورة داعية إلى ذلك. السلام عليكم. يقول السائل: لو أن المرأة ليست جميلة هل أيضا تلبس النقاب؟ نعم تلبسه، نعم تلبسه، وكما قالوا لكل ساقطة لاقطة، فقد لا تكون جميلة في وجهك ويجملها الشيطان في وجه غيرك. السلام عليكم. يقول: هل تجوز صلاة الشفع والوتر قبل قيام الليل؟ لا، اجعل آخر صلاتك وترا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. هذا، وقال أيضا: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. لكن إذا أردت أن تنام وأوترت ولم يكن في حسبانك أن تقوم من الليل تصلي، وقدر أن تقوم من الليل تصلي، فلك حينئذ أن تصلي مثنى مثنى، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. السلام عليكم. إني وحبك بالله. حبك الله الذي أحببتنا له. في سؤالين مركبين عندي: هل على إنتاج مزارع الفاكهة اللي هي زي التفاح والمانجا لما تتباع كده بأرقام 100,000 ولا 200,000 زكاة؟ إنتاج مزارع الفاكهة التفاح والمانجا، زكاة الخضروات. زكاة الخضروات المتمثلة في الفاكهة وفي غيرها. هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فيرى الجمهور عدم إخراج زكاة فيها، ويرى الأحناف وجوب الزكاة فيها، وأختار رأي الأحناف لأن الله قال: وآتوا حقه يوم حصاده، وقال: والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، وقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقال قال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر. فكلها نصوص دالة على وجوب الزكاة. أما دليل الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة وهو حديث ليس في الخضروات زكاة، فحديث ضعيف معلول لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وغاية ما استدل به أن معاذا لما قدم اليمن كان يأخذ الزكاة من خمسة أصناف، وهذا ليس بناف لإخراج الزكاة في الفاكهة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. فاحتط لدينك وأخرج الزكاة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، دلوقتي بالنسبة للطهارة بالنسبة للمرأة الحائض، بيبقى بورقة القصة البيضاء لازم تغتسل قبل الجماع مع جوزها ولا ممكن؟ لازم لازم لازم تغتسل قبل الجماع. الرأي القائل بأن الزوجة يمكنها أن يعاشرها قبل الاغتسال بعد رؤية القصة البيضاء رأي ضعيف تالف، ذلك لأن الله قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن أي يرين الطهرة، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا رأت المرأة القصرة البيضاء أو الجفوف لا يحل لزوجها أن يجامعها إلا إذا اغتسلت أو تيممت إذا لم يوجد الماء، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دوما مباركة ميمونة. وأعتذر لإخواني عن كثرة الفواصل، فهذا من عمل القائمين على القناة. هذا، وأسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة، اللهم آمين، وأن يولي عليها خيارها، وأن يحفظ إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا وفي كل البقاع، اللهم آمين. كما أسأله سبحانه أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وعلى حسن عبادته، وأن يهدي نصارى مصر للإيمان بالله وحده لا شريك له غير معتقدين أن الله له ولد أو له صاحبة. كما أسأله سبحانه أن يوفق هؤلاء أعضاء مجلس الشعب الذين تقلدوا الأمور والذين كلفوا بوضع الدساتير أيضا، أسأل الله أن يهديهم لتحكيم كتابه وسنة رسوله في العباد، وإلا إن لم يفعلوا فحينئذ ستصاحبهم اللعنات في دنياهم وبعد مماتهم ويوم الحساب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.